والقيام يراد به الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا قيام الليل، وعمارة هذا الوقت بالصلاة والتلاوة والذكر، بالصلاة والتلاوة والذكر، وأفضله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل القيام قيام داود، صلاة داود عليه السلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، ينام نصف الليل ويحسب الليل من صلاة العشاء من الوقت الذي يتسنى فيه القيام، وإذا تم الحساب على هذا الأساس من صلاة العشاء ونام نصف الليل يكون قيامه في الثلث الأخير، بينما لو حسبنا الليل من غروب الشمس صار قيامه بدأ من نصف الليل قبل وقت النزول الإلهي، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره. المقصود أن هذا الوقت يعمر بالصلاة والتلاوة والذكر، فالنوم الذي ينامه بعد صلاة العشاء وينوي به الاستعانة على القيام هو في صلاة وفي قيام وفي عبادة يكتب له أجره، فإذا قام الثلث واستغل هذا الوقت بما يكتبه الله له على خلاف بين أهل العلم في القدر المحدد من الركعات، فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، هذه 11. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين 13، وصح عنه 15 في حديث ابن عباس، كل هذا يدلنا على أن العدد غير مراد، ويؤيد هذا الإطلاق في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فتصلي في الليل ركعتين ركعتين كما قال ابن عباس، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 15 ركعة. المقصود أن العدد غير مراد، بدليل أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الزيادة على 11، وما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على حد علمها، والمثبت مقدم على النافي، فعلى هذا القول المرجح في القيام أنه لا حد له، بل يصلي الأرفق به والأنفع لقلبه.